ومدام فرعون طغى يبقى ضروري يجيله رسول يرد الى منهج الله انه طغى. شوف بقى كلمة طغى، شوف الاسلوب القرآني، اذهب الى فرعون انه ايه طغى، ومعنى طغى تجبر، معنى تجبر زاد عن حده. كان المفروض ان يكون الرسول الذي جاء يجيء بالمقابل لطاغية، مقابل لطاغية عايز عنف، عايز شدة، عايز قوة، عايز قهر، لكن ماذا قال؟ فقل هل لك الى ان تزكى، عرض لين، هل لك الى ان تزكى، مش امر بيعرض عليه، هل لك ان تزورني، يعني يقول للزورني وتعالى الم، مفيش امر هنا ليه؟ ام قال لك لان فرعون الذي طغى وادعى الالوهية على قومه لا تعرف اذنه امرا من احد، لان هو دائما امر، فلما يجي واحد يفجأ بامر تبقى مسألة يعني داعية الى ان يصد عنه والى ان يصنع به ما الافاعيل. فالحق سبحانه وتعالى يجي بعد طغى اللي كانت مناسبة شدة، شوفوا نزيله كيف نزل من الطغيان الى، فقل هل لك الى ان تزكى، زي ما قاله في آية اخرى فقولا له قولا لينا، لان الراجل عامل اله، وما دام عامل اله يبقى متعود الخضوع من الناس والطاعة، ومتعود الخضوع من الناس والطاعة يبقى لازم الاساليب النعمة هي اللي بتنفذ الى اذنه، لانه سيدنا ومولانا وللإخوة مسألة لازم تدخل له بطريق الايه، بطريق الليل. بقى بعد انه طغى تجي له فقولا له قولا لينا، ام قال لك ايه ليه؟ لان هذا هي الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هو احنا نريد ان نعاقب ولا نريد ان نهدي اولا؟ الرسول جاء عشان يهدي اولا، لو كان جاي عايز يعاقب كان له لما طغى فجنب الطغيان، لا، المسألة عايزة هداية. فقل هل لك الى ان تزكى، هل لك الى ان تتطهر، تتطهر من رزق ما انت فيه ومن دعوات الالوهية ومن طغيانك ومن تعذيبك لبني اسرائيل ومن انك انت تقتل الابناء وتستحي النساء، كل هذا تتزكى من، هل لك إيه؟ وشوف هل لك باستفهام عرض، يعني ما هوش امر ولا اي حاجة، هل لك الى ان تزكى، يعني هل ترغب انت في ان تتزكى وان تتطهر، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك، واهديك الى ربك، لانك انت ضالل طريق الربوبيه، لان ما دام انت عامل رب يبقى ما دام انت عامل رب انك تمهد للناس طريقهم اليك، وما دام بتمهدهم الى طريقهم اليك يبقى في ضلال عن طريق ربك انت، فانا اريد ان اهديك الى ربك انت، انت عامل رب الناس دول وانا اريد ان اهديك الى ايه، ان اهديك الى رب، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فكأن الخشية المطلوبة لا تتأتى إلا بعد الهداية، لأنه إذا هداه إلى ربه ثم علم عظمة ربه، علم قدرة ربه، علم رحمة ربه، استصغر نفسه واستقلها واعتبر ما فات نزوة يجب أن يتوب عنها ويتطهر منه. والإنسان يخشى الله لماذا؟ لأنه علم عظمة الله. والإنسان خشية الله تذهب من قلبه متى؟ متى تبهت في نفسه عظمة الله، إنما إذا ظهرت في نفسه عظمة الله خشي الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك إيه؟ فتخشى. فأراه الآية الكبرى، معنى ذلك أنه كذب، لأنه لا يريه الآية الكبرى على صدقه إلا إذا كان أعرض عن مجرد العرض ومجرد الكلام واحتاج دعواه إلى بين. فأراه الآية الكبرى اللي هي آية الإيه؟ العصر. فماذا كان من بعد الآيات الكبرى؟ كذب وعصى وأدبر بعه وأدبر يسعى. يا ترى أدبر يسعى خوفا من الآية والحية لي الحية، أو أدبر يسعى ليدبر له أمر المكيدة في جمع السحرة وهو إلى آخره؟ فكذب وإيه وعصى ثم أدبر إيه يسعى. فحشر فنادى، حشر يعني جمع، جمع السحرة، جمع كل سحار عليه ليعملوا مبارزة مع إيه، مع موسى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى هو أذنب ذنبين، ذنب من ناحية الرسول أولا فكذب وعصى أول، وبعد ذلك اطرأ على مقام الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى أمر يتعلق بالرسول وأمر يتعلق بالإله، فكذب وعصى وبعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال يعني عقوبة وجزاء، الآخرة اللي هي انهيه لما يجي ربنا بقى يعاقب، يعاقب على انه كذب الرسول ولا على انه ادعى الألوهية؟ اولا لازم على انه ادعى الألوهية، لان دي قمة الكفر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال الآخرة يعني الايه؟ الزلة الآخرة. والزلة الآخرة اللي هي انا ربكم الايه؟ ربكم الاعلى. وهل غفر له الزلة الاولى يعني تدخلت الجرائم؟ لا، والاولى ايضا. فاعطاله الاغراق، وبعد ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الى اخر، ادخلوا آل فرعون اشد الايه؟ اشد العذاب. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، او ان الاخرة والاولى الاثنين في مقام الالوهية. لان ما دام يكذب مقام الالوهية والربوبية، يبقى تكذيب الرسل بعد ذلك داخل فيها او غير داخل. هب ان انسان سرق وقتل بنقتله مثلا، يبقى دخلت الجريمة الاولى في الثانية. ده كلام طيب. هنا بقى يبقى كأنه قال قولين اثنين فيما يتعلق بمقام الربوبية. هو قال مرة ما علمت لكم من إله غيري، وده للقوم الهود، لقوم اللي كانوا استخف قومه فأطاعوه. لكن لما جاء له البينة الرسول قال أنا إيه؟ أنا على مرأة من رسول. يبقى يصح إن ديك قالها بينه وبين الإيه؟ العابدين له أو المصدقين إنه إله، إنما دي في مواجهة رسول وجاء بإيه؟ ببينة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك، أي في تلك القصة أو في هذه اللقطة من القصة، عبرة لمن يخشى. دي بقى رجع إلى ما كان فيها القرآن، وهو بأمر قريش. يعني يا من كفرتم بمحمد وكذبتموه وادعيتم إن القرآن بتاع سحر أو إلى آخره، خذوا لكم عبرة من هذه القصة الواقعة. ليه؟ لأنه فرعون أشد منكم قوة، وأشد منكم حضارة، أشد منكم مدنية، ومع ذلك ماذا صنعنا به؟ أغرقناه في اليم. إذن أنتم مش هتفلتوا من الله. معنى ذلك إيأس للكفار من أن يصادموا الدعوة، وإنهم إما أن ينتهوا إلى إيمان بمحمد، وإما أن يأخذهم الله أخذ عاد وأخذ إيه؟ ثمود، وأخذ قوم فرعون. إن في ذلك لعبرة، أي لنصيحة وذكرى واعتبار. لمين؟ لمن يخشى. لمن يخشى أي لمن يخاف تقدير العواقب، ويقيس نفسه الآن بما حدث في أمم قبله من المكذبين بالإيه؟ برضه. إن في ذلك لعبرة إيه؟ لمن يخشى. أأنتم أشد، رجع تاني عشان يؤكد أمر البعث، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا يمكن أن يطرح سؤال لمعاند إلا إذا كان الجواب مقطوع به أنه سيكون في صف السائل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا يمكن أن يطرح هذا السؤال إلا إذا كان السائل واثقا من أن المجيب لن يجيب إلا بقوله السماء أشد خلق. ولذلك القضية دي لخلق السماوات والأرض أكبر، وبعدين يجي في آية البعث وضرب لنا مثلا ونسي إيه؟ خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إذا ما دام خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقين، وبنى السماء ذلك البنيان العجيب، ودح الأرض هذا الدحو الذي يتمشى مع مصالح العباد فيه، ذلك الخلق العجيب المتطلب قدرة فائقة، والمتطلب حكمة، والمتطلب علم، الذي صنع ذلك ليس بعاجز أن يبعثكم ثانيا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها. وأن السمك هو البعد بارتفاعه، يعني رفعها رفعا عاليا. رفع سمكها فسواها، أي فسواها تسوية بحيث لا تستطيع أن تدرك الفواصل بين لبنات بنائها. احنا قلنا البناء عادة بتضم شيء إلى شيء بواسطة شيء تلحمه ببعض زي السمنت أو غيره. مهما بلغت الدقة في المبني فلا بد من إيجاد فروق وفتوق بين الشيء المبني منه الشيء. لكن بقول أنا بنيتها بناء وما تشوفش أنت اللبنات إزاي أنا بنيتها، لأنها إيه؟ مسواة، ملساء ناعمة، فكأنها قطعة ايه؟ قطعة واحد. السماء القبة الواسعة دي أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها أي ارتفاعها، فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن هذا لفت من الله للبشر إلى قدرته العجيبة في الكون، من خلق السماء ورفع سمكها ومن تسويتها ومن دحو الأرض ومن إيجاد ما تتطلبه الحياة على وجه الأرض. تتطلبه الحياة على وجه الأرض ليضمن لكم بقاء حياتكم. هذا ضمان لبقاء الحياة جاي منين؟ كل تغذيتنا مما ينبت من جنس الأرض، واللي ينبت من جنس الأرض متفردة على ما ينزل من الإيه؟ من السماء من المطر. إن اختزن فلكه ينابيع في الأرض وبعدين يخرج على هيئة عيون، أو برضه ينزل على هيئة إيه؟ على هيئة مطر. فاللي تتشربه الأرض يخرج على هيئة عيون، واللي ما تتشربوش ينتفع به في الوديان وفي الإيه؟ وفي الأنهار. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، يعني جعل لكم في الزمن خلفة، ما جعلوش منير دائما ولا مظلم دائما. ليه؟ لأن حياتكم تقتضي وجود هذين اللونين، وجود اللونين المتكاملين، الضوء والظلم. ظلمة عامة ما تنفعش، نور عام ما تنفعش، يبقى لازم مرة ظلمة ومرة ضوء. يبقى إذن دي تكامل مش طبيعي. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا طبعا اعتراض وارد يمكن كنا أجبنا عليه فيما مضى، وهو قول الحق والأرض بعد ذلك. هل هي بعدية حدث أم بعدية ذكر؟ في فرق بين بعدية الحدث وبعدية الذكر. بعدية الحدث أن تذكر حدثا ثم تذكر حدثا وقع زمنه بعد الحدث الأول، فتقول هذا حدث بعد هذا. ولكن في بعدية ذكر، وبعدية الذكر لا تقتضي أن يكون الثاني حاصلا في الزمن بعد الأول، ولكن ده في الامتنان. يعني مثلا زي ما تيجي أنت مثلا أكرمت واحد فصنعت معه جميلا بأن أقرضت مبلغ مرة، وبعد ذلك أرسلت له هدية مرة ثانية بعد هذه المرة، وتيجي في موضع الامتنان، مش ضروري تقولهم بالترتيب، تقوم تقول له أنا يا أخي أقرضتك كذا دينار وبعد كده جبت لك هدية، يعني كأنها بعدية ذكر فقط مش بعدية حدث. فإن كانت بعدية ذكر فكأن الحق لفتنا أولا إلى القمة العالية وهي السماء، ثم تكلم بعد ذلك عن الأرض، وهذا لا يعني أن حدث الأرض بعد حدث الإيه؟ السماء. أو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في آية تفصيل في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له إيه؟ أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إيه؟ سواء لإيه؟ للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه؟ طائعين. ده يدلنا على إيه؟ على إن السماء إن كانت بعدية حدث، السماء موجودة بعد مين؟ بعد الأرض. أو أن هناك فرق بين خلق جرم الشيء وحقيقته وبين إعداده للحياة، وكأنه خلق جرم الأرض وبعد ذلك خلق السماء وبعد ذلك دحاها أي بسطها ومهدها لمعيشة الناس بعد ذلك. يبقى إذن إما أن تقول البعدية هنا بعدية ذكر وبذلك ينحل الإشكال، أو تقول أن خلق الأرض أخذ دورين، الدور الأول أنه خلق مادتها ثم بعد ذلك خلق مادة السماء ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض فدحاها أي بسطها وجعلها مهيئة لحياة الإنسان عليها، والأرض بعد ذلك دحاها بدليل قوله أخرج منها ماءها ومرعاها. عملية استبقاء الحياة، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامه. اللفتة اللي يجب أننا نتنبه لها هنا أن الحق حينما قال متاعا لكم ولأنعامكم جاء بعد بثلاث أشياء، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن فإرساء الجبال له دخل في وجود المتاع لنا ولأنعامنا، وجود الجبال يبقى الأرض وإخراج المرعى ووجود الإيه؟ ووجود الجبال. إحنا لو نظرنا إلى العلم الحديث اللي بيقولوا عليه إن مثلا الأمطار لما بتنزل على الجبال وبعد ذلك عوامل التعرية بتعمل في الجبال شيء من التفتت السطحي وبعد ذلك ينزل المطر فيجرف الأشياء المتفتتة دي وينزلها كده فنزلتها كده تبقى نزل على شيء زي المبرد فيعمله زي اللي إحنا بنسميه الغيريان أو المادة الطفلية اللي بتروح الوديان وتعمل الخصوبة في الأرض. فكأن الجبال الصمة دي مخازن الأقوال وبقدر هي صمة وصلبة تعمل فيها عوامل التعرية عملها الشمس تدي حرارة فتتمدد الليل يجي وبرده فتنقبض الانقباض والتمدد ده أو الانكماش والتمدد يورث إيه تشقق سطحي على ظهرها ولذلك لما تطلع على الجبل تلاقي شقوق شقوق كده وحاجة زي الشقف كده وبعد ذلك تأتي الأمطار فتنزل هذه الجزيئات البسيطة ففي نزلها تنزل على مبرد والجبل العالي ده فتنزل مفتتة التفتيت ده والحنا بنسميه يعني اللي بيدي للأرض إيه اللي بيدي للأرض السطحية. فكأن كل سنة تدينا شيء من خصوبة الأرض جديد شيء من خصوبة الأرض جديد ده هو اللي بيدي الإيه المرعى. لما ما يوجدش ذلك تقوم الأرض تدي شوية العناصر اللي على سطحها وبعد ذلك تفتد الإيه العناصر نقوم نسمدها سماد إيه سماد الإيه الصناعي زي ما حدث عندنا مثلا لما روقت مية السد العالي وما عادتش بتجيب لنا الغيريان ولا الطمي اللي كانت بتجيبه من جبال الحبشة اللي كان بيكسي مثلا أرض مصر والوادي كله بطبقة خصبة تتجدد خصوبة الأرض كل سنة وبعد ذلك دلوقتي ما عادش المية بتروق في الإيه في الخزان وبتنزل صافية زي عين الدين. فالأرض دلوقتي ابتدأت تفقد خصوبته وابتدأوا يشوفوا إيه إيه التعويض اللي يدي للأرض إيه خصوبته. يبقى احنا الخصوبة دي كلها جايلنا منين؟ جايلنا من هضاب الحبشة من الأمطار لما بتنزل وتاخد الأشياء دي وتجيبها لنا يبقى كأنها جايبنا من الجبال. لو أن الحق سبحانه وتعالى خلق الكمية المخصبة بسمك خاص على سطح الأرض كانت تعطي كذا سنة وبعد ذلك تفقد الطبقة الظاهرية دي خصوبتها وبعد ذلك تجذب الأرض ولكن الحق جعلها في جبال صماء ما تتحللش إلا بقدر كل سنة مد شوية وبعد ذلك تنزل برضو بقدر. فكأن الجبال دي مخازن الأقوات وهذا هو العلاقة بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ذلك هو لون الإيه استبقاء الحياة اللي بيمتن الله به على إيه على خلق برضو يرجع إيه يرجع تاني يجي. فكأن قضية اللي يؤكد عليها ربنا مرارا هي قضية البعث لأن هذه القضية إذا اتضحت في ذهن الإنسان لا بد أن يؤمن بالله ولا بد أن يؤمن برسوله ولا بد من أن يؤمن بكتبه ولا بد من أن يقبل على المنهج. إن لم يكن رغبا في ذات الله فلرهبا من ذلك اليوم. إذا فحين يتأكد أمر البعث تتأكد كل قضية إيمانية. بعد ذلك بعد أن قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة. الطامة هو الحدث الفخم المروع المهول الذي ينسي الإنسان كل حدث قبله. يعني هذا طم على هذا به طم على هذا يعني نسان دكة يعني دكة بالنسبة له هي. فإذا جاءت الطامة يعني الحدث المروع الذي ينسي الإنسان كل حدث صار قبله. فإذا جاءت الطامة ماذا يكون الموقف؟ يوم يتذكر الإنسان ساعة ما يجي هذا الحدث المفاجئ اللي ما كانش منتظره يبتدي ماذا يصنع الإنسان؟ شريط حياته الأولان ده اليوم اللي كنت بكذب به وكنت بكذب به فدعاني التكذيب به إلى تكذيب الرسل وتكذيب وجود الإله وتكذيب المناهج وإسرافي في إيه؟ في طغيان. يجيله الشريط ولا يكذبش نفسه ليه؟ لأن اللي بينسي الإنسان ويجعله يكذب نفسه وينسى هناته وهفواته ومعاصيه وزلاته إيه؟ انشغاله بشهوة نفسه انشغاله بتحقيق شهوات نفسه بينسيه كل هذه الأشياء. فإذا ما تأكد أنه أمام حدث سيخضع عليه كل شهوة وسيستقبل فيه عقاب ما قدمته يداه ماذا يكون موقفه؟ لا يكذب نفسه يتذكر ما نسيه أحصاه الله وإيه ونسوه. لما نسيه يجي هذا اليوم إيه؟ يوم يتذكر الإنسان إيه؟ ما سعى وبرزت الجحيم إيه؟ لمن؟ برزت الجحيم برزت يعني إيه؟ يعني أصبحت الجحيم التي كان يكذب بها ويكذب بوجودها ولا يصدقون في اخبار عنها الرسل بقت ايه؟ برزة للعيان، برزة الجحيم لكل من تتأتى منه الرؤية. برزة الجحيم لمن؟ يعني اللي عنده الرؤية لازم يشوف. يبقى وبرزة الجحيم لمن يرى، معنى ذلك انها ستظهر للبر وللفاجر، للمؤمن وللكافر، للتقي وللعاص، لمن يرى، كل من يتأتى منه الرؤية. أي نعم، لأن في آية ثانية يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقضية. يبقى إيه؟ قال لك إيوة، لأن الإنسان يتنعم بالنعيم مرتين، حين يرى عذابا نجاه الله منه ويرى نعيما يدخله الله فيه. فمجرد رؤية العذاب والنجاة منه هذا لون من تنعيم النفس، الحمد لله لما كنتش من دوني وسأدخل هذه النار، وبعد ذلك يدخل الجنة، هذا نعيم آخر. يبقى برزت الجحيم لمن يرى حتى يستشعر المؤمن نعمتين من نعم الله عليه، النعمة الأولى أنه زحزح عن النار، والنعمة الثانية أنه أدخل الإيه؟ أدخل الجنة. وبرزت الجحيم لإيه؟ لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هنا وصفين، طغى وآثر الحياة الإيه؟ الدنيا. طيب وأما من إيه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا تقابل، طغى وآثر الحياة الدنيا، يبقى الجحيم هو المأوى، أدي جهة. وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أدي تقابل. هنا يلاحظ أن التقابل في غاية الانسجام. ليه؟ لأن ما هو الطغيان؟ الطغيان هو تجاوز الحد. تجاوز الحد ده بينشأ من فساد القوى العقلية، لأن الإنسان لما يتجاوز حده ويطغى ويظلم مثلا أو يتعالى أو يتكبر، نشئ من إيه؟ نشئ من إن عقله مش سليم قيميا. ليه؟ لأن الإنسان لا يطغى بقوته إلا على ضعيف. معنى طغيانه على الضعيف إن تفكيره مش سليم في نقطتين اثنين. النقطة الأولى أنه ظل أنه هو القوي ولا قوي فوقه، أدوى. لكن لو علم أن قويا فوقه كان يطام من قوته. الحتة الثانية أنه علم أن قوته هذه قوة ذاتية فيه بحيث لا تتغير، لكن لو علم أنها تتغير وكم من قويا صار ضعيفا وضعيفا صار قويا لعدى الميزان حظه. يبقى الطغيان بينشأ من فساد القوة العاقلة، لأنه لا يعتقد أن واحد أقوى منه أو يعتقد أن قوته ذاتية ولا تزول منه أبدا. لكن إنسان يعتقد أن له إله والإله أقوى منه، فحين يرى ضعيفا ما يظلموش. ليه؟ لأن فوقه قوة أعلى منه ستكون في جانب ذلك المظلوم. ومن له جلد على مقارعة الله؟ حدش. يبقى إذن فساد عقله في أنه ما فكرش التفكير ده. التفكير الثاني أنه هو لعل يوجد واحد أقوى منه أو لعل القوة بتاعته تزول. كل طغيان يوجد سواء كان طغيان ظالم بقوته لعاجز، أو كان طغيان يورث الكبر والخيلاء والعنجهية، نقول له أنت عقل صاحبك عقل ناقص، عقل ما استوفاش البحث الدقيق. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان مثلا لا يتكبر ولا يطغى إلا إذا ما كانش شايف حد أقوى منه. لو أن إنسان في أي مجال من المجالات وراء إنسان أقوى منه يتكبر، هو قد يتكبر على من هو دونه، فإذا ما جاء من هو فوقه ماذا يصنع؟ يبقى زي الأرنب. ولذلك دي بتدخل في قضية نفسية عجيبة، الإنسان دائما يطغى أن رأه استغنى. فما دام يطغى أن رأه استغنى ويعتقد بقى أن خلاص دانت له الأسباب وبقى حاجة كويسة، يقوم كل اللي له صلة بأيام ضعفه وبأيام عجزه لا يحب أن يراه في حياته، فيحاول جاهدا أن يزيحه من طريقه. يعني واحد بدأ حياته ضعيفا وناس قعدوا ساعدوه ويقووه وينصروه ويوقفوه على رجليه، وبعد ذلك وقف الرجل على رجليه وصار له سطوة. ثم صارت له سطوة يريد أن يستغني بقى ويطغى. ساعة ما يطغى كده ويبص يلاقي واحد من اللي لهم فضل عليه أو من اللي سندوه أو من اللي قوموه على رجليه، ماذا يحدث لنفسيته؟ يندك غرور. إذا ما بيدكش غرور الإنسان اللي في طغيان إلا مين؟ إلا من كان له في حياته أثر. يقوم هو بقى يحاول انه يستمر في طغيانه، يقوم ما يحبش يشوف هذا، يبعد عن مجلسه او يبعده عن مجلسه، او ان استطاع ان يزحزحه خالص من طريقه ومن حياته يفعل. ولذلك تفهم معنى الاثر اللي بيقول اتق شر من احسنت اليه، انك انت حينما احسنت اليه جعلته عبدا لاحسانه، فاذا ما انتصب وقام ووقف على قدميه ورآك امامه تدك انت كبرياءه وطغيانه، فهو لا يحب ابدا ان يراك. يبقى اذن الطغيان دائما ان الانسان يستشعر في المحيط اللي فيه ان مفيش حد زيه. المتكبر هكذا، الذي تكبر لم يستحضر خشية الله. لو ان الانسان استحضر عظمة ربه لتضاءل بكل عظمته امام ربه، ومدام يتضاءل بكل عظمته امام ربه يبقى يجي في منه كبر. يبقى اذا المتكبر غافل عن استحضار ربه، غافل عن مشهد عظمة جلال الله. لو ان هو مستشعر عظمة الله كان يستشعر ضعفه وذله ونقصه، ومتى استشعر ضعفه وذله ونقصه لم يجئ منه كبر أبدا. ولذلك الذين يستحضرون ربهم دائما هم أهل الانكسار، أهل ذلة، أهل خضوع. ليه؟ لأنه مستشعر قوة أعلى منه. لكن الذي يتكبر ويطغى لا يستشعر قوة أعلى منه. يبقى أول ما تشوف المتكبر اعلم أنه في غفلة عن عظمة ربه، إن ربنا ده مش على باله. لو كان ربنا على باله كان استصغر نفسه، ومدام يستصغر نفسه ما يجدش نفسه أهل لأن يتكبر ولا أن يتعالى ولا أن يختال على الناس. وأيضا إذا استحضر عظمة ربه فهم أن كل مقومات قوته التي يتكبر بها إنما هي من عطاء الله، ويستطيع الله أن يسلبها منه، وإذا ما أخذها الله منه ماذا يفعل بتكبره؟ يبقى إذن المتكبر غير مستحضر لعظمة الله، وغير ذاكر لنعمة الله وأن الله هو المنعم، وأن الله يستطيع أن يقبض عنه هذه الإيه؟ هذه النعمة. ولذلك أهل التواضع دائما يقول من تواضع لله ما رفع. ليه تواضع لله رفع؟ لأنه مستشعر عظمة الله، مؤدب مع رب، مؤدب مع خالقه، فتأدب مع الكون كله. مدام تأدب مع الكون كله يبقى اذا لو اورث عزا مش هيطغى، يديله ربنا عز، لانه مامون على العز، مامون على الجاه، مامون على النفوذ، مامون على السيطره، ما بيتخذش حاجه من دي لنفسه. كل ما ربنا يديله بيتواضع اكثر. يبقى مادام مامون على هذه الاشياء فالله يعطيه كل هذه الاشياء، لان الله علم انه سيصرفها في وجهها الطبيعي بدون تعال وبدون تغالي. فاما من طغى ادي فساد القوه العاقله وآثر الحياة الدنيا، يبقى عنده أمرين اثنين، عاجلة فانية بزخرفها وآجلة باقية بنعيمها. هو يقول لا أنا عايز الايه العاجلة دي، يبقى آثر الحياة الدنيا فأعطى نفسه شهواتها كلها، يبقى دي القوة الفاعلة. إذن فعنصرين اثنين، فساد القوة العاقلة في أم فطغى، وفساد القوة الفاعلة في قوله وآثر الايه الحياة الدنيا. هات المقابل لطغى ايه؟ خاف مقام رب. طغى والثاني خاف مقام رب، ادي مقابل طغى. وده ايه؟ خاف مقام رب، والثانية نهى النفس عن الهوى، مقابلها ايه؟ آثر الحياة الدنيا. يبقى لازم المقابل ده والمقابل ده يجي فيه مقابل الجزاء. ذكى فإن الايه الجحيم هي المأوى، يبقى دي لازم يكون فإن الجنة هي الايه هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصنف الذي خشي ربه وآثر مراد ربه على هواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.